يا أخي فسرنا استخفاف. نعم. قد يكون قلبيا، وقلنا بأن لسان الحال أنطق من لسان مقال. نعم. فأنت بتقدر تخطئ في الجزئية لكن ما بتخطئ في القاعدة. لا، ما أخطئ في القاعدة. إذن أنا أقول هذه الجزئية يا شيخ، هذه الجزئية وهذا الكلام، هذه عقيدة مع عند الخوارج. مش عقيدة هذه، هذا حكم. هذا حكم شيخنا. هو ما يحكم، الذي فهمت أنا من كلام، هو ما يحكم على رجل بذاته بذهنه، هو يقسم الناس أصناف ويقول أن هذه الفئة حكمها كذا، هم خالدون مخلدون في النار. أنا أرى أن هذا خطأ، لا يحكم على سلمان بأنه يتبنى عقيدة الخوارج. كيف ونحن مثل ما تفضلت شيخ نسمع منه ومن غيره أنهم يبتعدون عن الخوارج وأنهم يعني لهم مواقف وإلى آخر، هذا لا شك فيه. لكن أنا إنما أردت فقط أسمعك موطن من المواطن التي نخشى أن في المستقبل يستجرهم الشيطان، خصوصا وأنهم يخالفوننا في المنهج. ما كان الطلب يا أخي هذا، بارك الله فيك. أنا هذا الذي فهمته يا شيخ. ما كان الطلب، بارك الله فيك، هذا. نعم. أنت لك أن تتكلم ما تشاء، لكن ليس لك أن تجيب عما لم تسأل، لك أن تتكلم ما تشاء. لكن نحن سؤالنا كان واضحا وتكرر على السماع، أعطنا أكبر خلاف في العقيدة. أكبر موطن فجئتنا بثراء. قلت لي أكبر موطن يا شيخ من كلامهم فيه دليل على أنهم يخالفون في العقيدة. أنا قلت لك في أصل البحث أنهم هم ما نظن أنهم في العقيدة يخالفون. أنا قلت هذا في أول البحث، ولو يعني رجعنا إلى جزء من الشيخ ستسمع هذا يا شيخ إن شاء الله في وقت آخر تسمع. أنا قلت في أول البحث، لكني أنا أعتقد أن العقيدة، لأن المنهج هو الطريق، هو المحجة، هو السبيل، هو السنة، والعقيدة جزء من هذا المنهج. نخشى مع مرور الوقت، أن يقعون وهم لا يشعرون. نحن حاولنا أن ننصح وحاولنا أن نلتقي وحاولنا بأكثر من طريق، لا تظن أن لم نحاول، حاولنا. والآن نحن بين يديك نقول حاكمنا نحن وياه، إن جئتنا يجمعهم وجمعنا يجمعنا، نحن نجلس نقول نحن نعيب عليكم كيت وكيت وكيت وكيت في المنهج. يا أخي قبل ما دام أنت ما اجتمعت معهم راح يكون تفهمك معنى أقرب بكثير. لا مجتمع كيف؟ أنا مع سفر اجتمعت، مع سفر فقط، أما البقية ما اجتمعت. وهنا المشكلة، لأنه ما بيجود أن يحكم على جماعة برأي إنسان حتى لو كان هذا الرأي ملزم له. لكن أنا بقول بالنسبة له اجمعنا معهم، لا نحن لا مجتمعون. انضح يا أخي، شو عندهم أشياء توجد المفارقة بينك وبينهم، بينك وبين جماعة معك، بينهم وجماعة معهم، ما هي هذه الأشياء؟ هذه المسألة لا يجوز لك أن تتمسك فيها أبدا، ما دام أخيرا تعترف أن هذه المسألة لا تدينهم بمذهب الخوارج. نعم. بينما أنا كان طلبي منك تقول أنهم يخالفوننا في العقيدة، وقولك هذا هو الذي اضطرني أن أقول اختصار الموضوع، هات أكبر خلاف العقيدة، فجئتنا بلا خلاف، جئتنا بحكم أن الجماعة دون الفتاق الفجار الذين يستهترون بشريعة الله ويرتكبون الفواحش والمنكرات علنا، هو حكم بأن هؤلاء ارتدوا عن دينهم. هذا حكم على نمط من الناس، أما نحن نسأل عن عقيدة، فأنت بتقول ما يختلفون معنا في العقيدة، إذن الحمد لله. نعم. طيب إذن ليش التنافر هذا؟ جاني في المنهج، في منهج الدعوة. إذن رجعنا الآن للأسلوب وليس العقيدة. ليس العقيدة. طيب هات نشوف ما هو المنهج والأسلوب الذي هم نعتبرهم أو بإمكاننا أن نعتبرهم أنهم مخالفون للكتاب والسنة. مثلا لعلكم اطلعتم على كلام سلمان في صفة الغرباء، وأنه عقد هذا الكتاب وفرق فيه بين الطائفة المنصورة وفرقة الناجية، ثم شكك في نسبة أن أهل الحديث هم الطائفة المنصورة، شكك في نسبتها الإمام أحمد رحمه الله، وقال إن صح عن أحمد فهو يعتبر أحمد رحمه الله لا يعتبر أن هؤلاء هم فقط الطائفة المنصورة وإنما هم جزء، أن أهل الحديث جزء من الفرقة الناجية وليس هم الفرقة الناجية. ثم طبعا ذكر وأدخل أهل المذاهب أتباع المذاهب الأربعة في الفرقة الناجية. ثم بعد ذلك جاء عند الطائفة المنصورة التي هو يظن أن الطائفة المنصورة كما قد صرح في مواطن كثيرة من كتابه أن الطائفة المنصورة شيء أشرف وأفضل وأجل من الفرقة الناجية التي قد أخرج منها الحديث وجعلها الحديث جزء من الفرقة الناجية. جاء عند الطائفة المنصورة فوصفها بأوصاف زعم أن هذه الأوصاف هي التي تستحقها وأن هذه ليست موجودة في غيره، ثم قسم الطائفة المنصورة إلى فئات وجعل التجمعات الإسلامية والجماعات الإسلامية من الطائفة المنصورة. فهذا هل أليس خلافا في الكتاب والسنة على ما فهمها سلف الأمة رحمه الله؟ بتقول أنه جعل كل الجماعات من الطائفة المنصورة؟ نعم، وأقرأ عليك الموطن إذا سمحت. إيه النقطة هي بس، يعني تفهم من الكلمة الأخوة المسلمين منهم عنده. نعم. وحزب التحرير كذلك. هو ذكر الجماعات ما سمى، لكن أنا أفهم. أنا أسألك عن فهمي. أنا أفهم هذا. طيب. نعم. اسمع في خنا. نعم. قال. ذكر كلاما عن أهل الحديث. من صفحة 114 ما بيهمنا أخي التفصيل، ثم بعد ذلك قال لا إله إلا الله. يا خالد أنا قلت لك بارك الله فيك حط علامات على الأماكن حتى ما تقعد تضيع الوقت هكذا. لو علمت أن الأمر سيكون، لأني أنا كنت متصور سأجد وقت يعني أحضر، أنا أعرف مواطنها لكن طيب خليني أبحث. أنا بحث معك. هل كل من كان من الفرقة الناجية هو من الطائفة المنصورة؟ هل كل من كان من الفرقة الناجية هو من الطائفة المنصورة؟ نعم. طيب هل كل من كان من الفرقة الناجية هو من الغرباء؟ نعم. هو يقول ماذا؟ هو يفرق. يفرق. طيب أنت شو حجتك في عدم التفريق وشو حجته هو في التفريق؟ هذا أولا. ثانيا راح تشوف أن المسألة وهمية تماما، إيجاد فرقة ونزاع بينكم وبين الجماعة دول. يعني إذا قال لك أنه مثلا وضع اليدين بعد القيام من الركوع سنة، وأنت أو أنا بقول هاي بدعة، هذا يوجد خلاف بينه وبينه؟ طيب إيش الفرق بينه وبينه؟ أنا أظن الفرق يا شيخ، أنا أتصور أن عندما يفعل هو عندما يفرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ويخرج أهل الحديث من الطائفة المنصورة. لا أنت خرجت عن سؤالي يا صبارة. لا أنا ما منتبه السؤال. لا ما لك منتبه. أنا سلسلت الموضوع وصلتك للفرقة الناجية. هل كل من كان من الفرقة الناجية هو من الغرباء؟ وأنا قلت نعم. خليك في النقطة هي، لا تقول تحصل لي الطائفة المنصورة، هذه إلى بحث ثاني. لذلك أنا لاحظت أنك شردت عني فلا تشوي عني. الآن سؤالي الأخير كان هل كل من كان من الفرقة الناجية هو من الغرباء فقط؟ هذا موضوعنا، أنت أجبت بنعم. فقلت أولا أنت شو دليلك على عدم التفريق؟ بمعنى أن هناك كلية، كل من كان من الفرقة الناجية فهو غريب، وكل من كان غريبا أو من الغرباء فهو من الفرقة الناجية، هكذا أنت تقول. نعم. أنت بتقول هو يفرق. نعم. كويس. أنت شو دليلك الآن على عدم التفريق وهو شو دليله على التفريق. فأصبحت المسألة مسألة فقهية، فإن استقام الدليل لك أنه لا فرق فالحق معك، وإن استقام الدليل له أنه في فرق فالحق معه. ثم في النهاية يا أنت انضميت له يا هو انضم إليك، يا كل واحد منكم بقي على رأيه، هل هذا يوجب فرقة؟ ما يوجب فرقة. إذن ليش الفرقة؟ لأن الفرقة يا شيخ بارك الله فيك هو يهدف مما يفعل، يهدف يا شيخ أنه يخرج السلفيين من الطائفة المنصورة غفر الله لنا. نعم يا شيخ، والدليل أنا أقرأ لك كلام. هل أشعرت شوي؟ هل رجعت للطائفة المنصورة؟ أنا ما ببحث معك في الطائفة المنصورة الله يهديك. يعني أنا أظن أنه شيء واحد يا شيخ. إيه؟ أنا أظن أن الغرباء والفرقة الناجية والطائفة المنصورة شيء واحد. الله يهديك، خلي البحث في نقطة محدودة. شو بدي بظنك أنا؟ أصبت وأخطأت، شو بدي بظنك؟ الآن النقاش حول الفرقة الناجية والغرباء. كررت على مسامك القضية هذه لثالث مرة. ترك لي الآن الطائفة المنصورة وترك لي إلى ما يهدي. واحد يجي بيقول قضية إنه الصلاة مثلا تركها كفر اعتقادي، شو بيهديه؟ والله بده يهدم ويكسر مسلمين يخرجوا من دار الإسلام إلى آخر. المهم هي عقيدته، فأنا ألتقي معه ولا باينه فارقه إلى آخره. شو بيهدف هذا؟ الأيام ستكشف عما يهدف، لكن أنا بكل شيء بدي أشوف هالعقيدة هي كون تارك الصلاة ترك عملي ليس اعتقادي، هل هو كفر مخرج عن ملي أم لا؟ هون نقطة خلاف. أما شو هدفه؟ ما نعرف شو هدفه. الأيام كما قيل ستبدي لك الأيام وما كنت جاهلا إلى آخره. الآن بارك الله فيك، أنا عم أقول أنت بتقول الفرقة الناجية هم الغرباء، هو بيقول لا في فرق. أنا عم أفترض الآن في النهاية التقيته وحاولت تتفاهمه ما تفاهمته، هل هذا يجيب فرقة؟ كان الجواب لا. تقول لماذا الفرقة؟ هذا شيء قلته. الشيء الثاني، أنا الآن أريد أقول أنه أنت لما ما بتفرق بدك تعرض دليلك، صح؟ هات نشوف شو الدليل اللي أنت بتفهمه أنه ما في فرق بين الغرباء وبين الفرقة الناجية. لا أرجوك أنك تلاحظ، هل كل من كان من الفرقة الناجية هو من الغرباء؟ أنا قلت نعم. فهمت يا أخي، أنت عم تقول نعم لكن عم تعيد العبارة بغير تعبيري. أنا ما فهمت السؤال، يعني قلت نعم، ما ماذا المطلوب بعد النعم؟ تبين أنه كل من كان من الفرقة الناجية هو من الغرباء. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر قال ستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، فسر هذه الواحدة بأنها جماعة. وفي رواية أخرى فسر هذه الواحدة بأن ما كان عليه هو وأصحابه. ثم جاء في حديث الغربة قال بدأ هذا الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. فنقول هل يمكن أن يوجد وصف الغرباء، وصف الغربة الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ هذا الإسلام غريبا، أي بدأ ما كان هو عليه وأصحابه، يرجع على الحديث الأول ما كان عليه هو وأصحابه. فلما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن ستعود هذه الغربة الثانية، بين أن نفس الغربة التي كانت معه عندما كان هو وأصحابه على ذلك الطريق المستقيم الواحد. فلا أظن من يريد أن يعيد الغربة الثانية مرة أخرى إلا يجب عليه أن يكون من فرقة الناجية. وهو يقول لا يكون من الفرقة الناجية، هو يفرق. نعم كلمة وطاها يا أخي. أنا أسألك الآن، هو يقول أنه هل بده يكون من الغرباء ما بيكون على ما كان عليه الرسول عليه السلام؟ هو لا ما يقول هذا. هو يقول الغربة وصف أخص، وصف أخص من الطائفة ومن الفرقة. أخي اتركني والطائفة الله يهديك، اتركني والطائفة. الآن نحن في إيش؟ اسمين، فرقتين أو صفتين، فرقة الناجية والفرقة الغريبة الغرباء. هو يجعل الغرباء جزء من الفرقة الناجية، جزء من الفرقة الناجية. لا تعد بهذا الكلام. طيب الآن هذا رأيك أنت، إذا واحد خالفك شو إلك عليه؟ شو إلك عليه إذا خالفك في رأي؟ إذا ظننته خطأ رد عليه. ما ليش رد عليه؟ نعم واجب أقوال أهل العلم أقول خالف كذا وكذا. يا أخي مو هذا موضوع بارك الله فيك، ما فينا إلا راد ومردود عليه مثل ما ليه. لكن لماذا هذا الخصام يا أخي؟ لمجرد أنك أنت ترى خلاف رأيه. الخصام بارك الله فيك، غفر الله لنا ولك. اللهم آمين. لم يكن فقط من أجل هذه القضية. يا أخي هذا الخصام ما صاحب هذا. أرجوك أرجوك. واتهام للعلماء والتنقص منه، هذا الخصام صار. قال له شنو هي؟ قال له هذه دعك من لغة الخطابة وسلسلة الكلام إلى آخره، ونعيد القصة الماضية. يا أخي كلمة كلمة بارك الله فيك. هناك أسباب إذا أردنا نقضي عليها نقضي عليها بقنبلة ذرية ولا واحدة واحدة واحدة واحدة. نحن الآن في واحدة، نشوف هذا هل يوجد فرقة، هل يوجد بغضاء، حقد، تباعد، تباغض؟ الجواب لا. هذا رأيك. مع ذلك شو رأيك؟ أنا بقول لك الآن، أنت الآن لما حاولت توحد بين الفرقة الناجية وبين غرباء ما جئت بدليل إطلاقا سوى أنك أنت ترى هكذا، هذا أولا. ثانيا جئت بحديث الغرباء، ما جبت بتمام الروايات الأخرى التي تبين صفة الغرباء، هات واحدة منها. الذين يصلحون ما أفسد الناس. طيب هل كل من كان من الفرقة الناجية يصلح ما أفسد الناس؟ ولا في ناس كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني هو يكتفي بأن يكون على ما كانت عليه الفرقة الناجية، أما يخد دأبه بدأب الإصلاح والنصح والأمر المعروف والنهي عن منكر، هذا مو كل شأن فرقة ناجية أبدا، خاصة أنه في الرواية الأخرى كما تعلم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. كل من كان على الفرقة الناجية من عامة المسلمين يصلحون السنة التي أفسدها الناس؟ لا يا أخي. ولذلك ففي فرق في عموم وخصوص بين الأمرين، بمعنى كل من كان غريبا فهو من الفرقة الناجية. وليس أنا لا أقرر رأيه واعتباره، بس ألفت نظرك أنه ما لازم الإنسان يتحرى لرأيه ويدافع عنه وهو مش قائم إلا على فهم خاص به. أنا ما تصورت رأيه بعد إيش هو، لكن التوحيد بين الفرقة الناجية وبين الغرباء هذا خطأ في عموم خصوص. كل من كان غريبا فهو من الفرقة الناجية، وليس كل من كان من الفرقة الناجية فهو غريب، لأن هذه الغربة صفة خاصة إيش الفرقة الناجية. أظن هذا واضح. فهذا يا أخي بيعطيك عبرة، وأنا لم أكن أفكر أنه تعرض لمثل هذا التفصيل، يمكن أنا حياتي كلها وحياتي معكم قصيرة طبعا ما أظن تعرضت لمثل هذا البيان إطلاقا، وهي عنكم شهود يعني. لكن هيك الموضوع الآن اتطرق أو حملني أنه أجي يبين في فرق بين الفرقة الناجية وبين الغرباء يا أخي. فإذا كان زيد من الناس جاء بتفريق من هذا النوع أو من نوع ثاني يا أخي مش مشكلة، هذه مثل خلاف الفروع كما يقولون. إذا اختلفنا نجي نتعاون، مش كما قال ذاك الرجل إيش يعذر بعضنا بعضا، لا نتعاون في معرفة الحق، فإذا اتفقنا فبها، ما اتفقنا حينئذ يعذر بعضنا بعضا، وألا بنكون نحن أحسن من الصحابة. شو رأيك خليفة راشد بيجي بيقول إذا هو راح أحكيها بصراحة ولا تؤاخذوني، إن رجل بفش خلقه بمرته لكن ما بنزل ماءه ما يجب عليه الاغتسال، شو تساوي له هذا الإنسان؟ إنما يحسب أن يتوضأ. والرسول عنا بيقول إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. ما نجينا عليه حرش عوال لأنه خالف في مثل هذا الرأي، هذا مبلغه من العلم. والآخر بيقول لك إذا كان في الصحراء ولا يجد ماء لا يتيمم. هذا رأي. فالشذوذ في الآراء إذا كان من طبيعة السلف الأول فما بالك بالخلف. ولذلك بارك الله فيك أنا أنصح الحرار هذه ضعوة في غير هذا الجانب، لأن هذه اختلافات آراء وأفكار. أنا سمعت له بعض الأفكار لسلمان، شعرت بأنه ما بيهتم كما ينبغي ببعض السنن لكن لا يحاربها، اعتبارك. بينما الأخوة المسلمون بيقولوا هذه قشور وهذه ما بتفرق الصف وما شابه ذلك، هو يرد على هؤلاء صراحة، لكن وجدت ما في عنده الاهتمام بتمييز قول الراجح. مثلا جت استراحة سنة ولا عن عجز وضعف على الرسول عليه السلام ذلك، شو سوي له يا أخي؟ هذا رجل لا سفر ولا غيره، بقدر ما يستطيع يحقق في هذه المسائل الشرعية يفعل، وإلا هن قائمين بواجب تذكير الناس في الخطر المحدث بهم من الفرق الضالة اللي بعضها قائمة من الألمانية كما تعلم. غاية بارك الله فيك هو أنه مثل هذه الآراء اللي سميتها أنه بيخالفونها في المنهج يعني في الوسيلة، لا هذا ما مخالفة، هذا رأي بدا له أصاب أم أخطأ. فما لازم يا أخي، لازم تقتربوا مع بعضكم البعض، تتداوروا وتتناصحوا وتلتقوا مع بعضكم البعض، وبالتي أحسن بالحكمة والموعظة الحسنة كما تعلمون. إذا تقاربتوا الحمد لله، إذا ما تقاربتوا ما بتزيدوا تباعدا، ما بتزيدوا تباعدا، أنتم في جهة وأولئك في جهة. الكلمة بالله عليك ولو أنه ليس من عادتي الحلف، هل قرأت أنه عن الشيخ إبراهيمي أنه هذول اللي بيختلفوا مع بعض من بعض، كلمة رائعة جدا قرأتها آنفا. فيعني إذا كنا بدنا نتواغض وإجا العدو هل يجب أن نكون جميعا كلمة واحدة ضده؟ ما رح نكون يدا واحدة ضد الله ما دام نحن متنافرين. نظنهم أعداء للدعوة السلفية. والله نراهم من أعداء هذه الدعوة، هذا هو الإثم الذي نراه يا شيخ، ما يجوز. نحن إذا كنا حكمنا على إذا حكمنا هذا الحكم وكنا يعني مخطئين فيه فنسأل الله جل وعلا يعفو عن حالنا. أنا أريدك أن تناصح معك، ما أقول لك هات الدليل على ما تقول يا أخي. أنا أرى يا شيخ مثل ما ذكرت لك في الهاتف آخر مرة، قلت لك يا شيخ الأولى أني ما أذكر لك ما عندي، لأنه سواء كل ما أذكر يعني تتكلم معي وتظن أني أنا أظلمهم وأنا وأنا وأنا وكذا، والإنسان صعب أن يجد نفسه موجود في وضع أنه يظلم الآخرين، هذا صعب، حتى هذا الشعور في داخل نفسه صعب جدا، ليس يعني ما في أحد أن يقبله بسهولة. فمن أجل هذا، لكن يا شيخ قلبيك مظلوم ب إذن اسمحلي افهم عليه، خليك مظلوم باتهامي إلك إنك مظلوم، خير لك من أن تكون ظالما. نعوذ بالله أن نكون ظلما. طيب نعوذ بالله أن نكون ظلما يا أخي، نعوذ بالله صح، لكن ما السبيل لتحقيق هذه الاستعاذة عمليا؟ أليس هو تداول البحث والتناصح، ولا في عندك سبيل ثاني؟ لا هذا السبيل يا شيخ، لكن هذا السبيل لما ننطلق بهذه الطريقة صعب حيكون اتفاق. فالأولى أن يكون ما هي الطريقة؟ الأولى أن يكون البحث يا شيخ، أنا أرى الحقيقة أن الأولى أن يكون البحث، إن كانوا لابد أن تجعلني أستفيد من هذه الزيارة بأن أوجه لك الأسئلة والإشكالات الموجودة وأنت تجيب عليها، صدرت من زيد صدرت من عمر هذا أمر آخر، أنا لن أسمي من قال هذا الكلام وأنا أقول فلان قال ولا زيد قال، أنا أستفيد لنفسي وأنت يأتي جوابك عام، أستفيد أنا وإذا وأفيد غيري ممن سيسمع الشريط، ويكون هذا هو يعني في نظري هو الأولى لي أنا، لكن يمكن غيري يعني يمكن عنده صبر وعنده فهم وعنده علم أكثر مني. جميل جدا، إذا تيسر يلتقي بك يوضح لك أكثر مني، يمكن عنده صبر. جميل جدا، هذا في نظرك، نظر غيرك يا ترى له قيمة عندك ولا لا؟ لا شك أن له قيمة. طيب هذا يرى أنه هذا النظر تبعك ليس سليما، كيف التلاقي؟ التلاقي أيضا أننا يعني نترك هذا الموضوع، نترك بعضنا البعض. لا نترك هذا الموضوع مطلقا. لا لا انا لا خطا هذا الله يهديك خطا هذا الشيخ يعني لانه هذا خطا الله يهديك هذا يعني انت الان بارك الله فيك جئت من هناك الى هنا مشان تفرض رايك لا ستقول لا أنا لكن انا بقول لك الان لسان الحال انطق من لسان المقال شو رايك ما لا ليس كذلك يا شيخ انا ما بدي افرض رايي انا انت لو تعلم انا ايش نيتي اني ازورك هنا يا اخي المشكله انه انت ما تعلم شو بنية سفر وبنية سلمان ولا انت تعلم شو في بنيتي ولا انا اعلم شو في بنيتك إذن أليست هذه حقائق كلنا لا يعلم ما في نية الآخر صح؟ صح إذن ما هو سبيل التفاهم هذا ليس فإذا أنت تريد ألا تدخل ببيان ما عندك وما عندي وما عند زيد وبكر وعمر معناها راح يبقى الأمر هكذا كما أنتم متفرقين متباغضين متحاقدين إلى آخره ليه؟ لأنه أنا رأيي كذا يا أخي ما بكفي رأيك موعي سماء خذ وعطي وإذا أنا بقول لك بصراحة إذا أنت لا تستطيع أن تأخذ وتعطي مع شيخك المزعوم ما راح تستطيع أبدا أنك تتناقش مع أحد من أولئك أبدا السؤال الأول أيهما أحب إليك أن يتلاقى الإخوان في كل مكان من في أقطار الأرض أم أن يظلوا مختلفين أن يتلاقى عليك يعني أنا ما أظن التلاقي على الباطل يعني. لا لكن يعني أحد قال بس طيب. والخيط لماذا خوف؟ خوف الإطلاق. خوف لا أحد يفهم. طيب يا سيدي. طيب أنا ما فقط وأنا الخيط هذا يعني في بطن الشعر كما يقول. طيب إذا كان التلاقي أحب إليك من الافتراق والفرقة فإذا كان يمكن الاتفاق على أدنى درجات التلاقي هل يرفض هذا على الحق طبعا هل يرفض هذا ولا يقبل على أدنى درجات التلاقي لا شك أنه يقبل هل تظن بأن هناك اختلافا بيننا وبين الإخوان الذين ذكرت من أمثال الأستفطر وغيره سلمان هل تظن أن هناك اتفاقا بيننا وبينهم على أصل عقيدة ولا لا تظن أظن أن هناك اتفاق إذا كنا اتفقنا على أصل عقيدة وأنه لا يخالف بعضنا بعضا فيه فهل يؤدي الاختلاف على غير أصل عقيدة إلى الافتراق الذي نراه أو نحسه الآن؟ الافتراق الذي تحسه الآن ليس سببه فقط مجرد أننا اختلفنا في سلم المنهج نفس الجواب هذا الافتراق سببه طعن في العلماء وتنقص من الآخرين أنت أجبني على سؤالي بارك الله فيك يعني أجبني على سؤالي بالتحديد الاختلاف يا شيخ يمكن يكون اختلاف في فرع لكن يصاحب هذا الفرع من اتباع الهوى وظلم الناس وظلم الناس وكذا ما يجعله اختلاف كبير والله انت لو تصبر علي شويه بس خلينا شو سؤال سؤال واجب يعني جوابك يكون على قدر سؤالي نسال مره اخرى ولا تجيب على نفس السؤال اجيب على لو تمام ما يوجب ما يوجب الافتراق تمام طيب اذا ما دام انه لا يوجب الافتراق وحدث هناك افتراق هل تعتقد بأن هذا الافتراق سببه الاختلاف على الفروع الخارج عن أصل العقيدة أو شيء آخر ما أعتقد الافتراق إلا سببه هذه الفروع وما صاحبها لا أنا ما قلت لكم ما صاحبها أنا لغاية من سؤالي بارك الله فيك يعني إذا كان الاتفاق تم على أصل العقيدة واتفقنا أنه لا خلاف يكون بيننا وبينهم على هذا الأصل وأن الفروع أو ما كان خارجا عن أصل العقيدة لا يؤدي إلى الاختلاف فإذا كان هناك اختلاف فهل هذا الاختلاف لماذا يكون إذن لماذا هذا الاختلاف هذا سؤالي أنا إذا كان في اتفاق على أصل العقيدة والاختلاف سببه الفروع فلماذا هذا الافتراق هذا الافتراق سببه ما صاحب هذا الخلاف في الفروع من اتباع للهوى وظلم الآخرين واتهام لهم والطعن فيهم والتنقص وإبعاد الناس عنهم طيب أنا أسألك سؤال يعني هل بقي هذا الذي تذكر هل اختصوا به هم دون سواهم ولم يتعدهم إلى غيرهم، ولا أيضا غيرهم اشتركوا في مثل ما فعلوا؟ هم اختصوا به وشاركهم غيرهم من قبلهم ومن بعدهم، لا يعني في الطعن والتنقل. هذا في الهوى، اتباع الهوى. هم في هذا شاركهم غيرهم من قبل ومن بعد. جميل. لكن أنا أعني يعني، هل أنا لا أعني يعني عامة الناس، وإنما أعني الخصوم الذين يرونهم على غير حق. إذا ترى أن الآخرين أيضا وقعوا فيما وقع فيه أولئك. طيب إذا كان، ما أظن هذا الذي يعني وضح لك. أنا وضح لي مراده. نعم أنا وضح لي مراده أن يقول، لا هو شوف جواب، لا أنت عندك. أنا الجواب عندي أن قد شاركهم من غيرهم من هم؟ من خصومنا من هم؟ من خصوم أولئك القوم صفر وسلمان. هل وقعوا في ما وقعوا فيه؟ من خصوم سفر وسلمان، هل وقعوا في مثل ما وقع فيه سفر وانثال؟ نعم وقع. هذا جواب طيب. طيب ما المخلص من هل الهوى الذي وقع فيه هؤلاء والذي وقع فيه أولئك؟ العلاج عفوا، أو أيهما أيهما أفضل عند الله وعند الناس؟ الذي يترك هواه وهو محق إن كان الهوى يكون فيه حق، أم ذلك الذي لا يترك هواه وهو على غير حق؟ الذي يترك هواه ولو كان محقا في دعواه أن أولئك على غير حق وهم أهل هوى. جميل جدا. إذا لماذا لا نفعل ذلك نحن؟ لأن نحن ما نظن نفسنا نرد عليهم، نحن نظن نفسنا نرد عليهم دينا. ما طب جواب يا أستاذ، جواب الحاوز ابتعد يا كيف؟ ابتعد. لأن خلينا أنا أقول لك شيء. شوف أختاري أنا على مثل اليقين، وكما نرى هذه الشمس في رابعة في رابعة أقول بأن الخصومة واللدادة التي تكون بين طرفين لا يمكن أن ينجو أحد الطرفين أو أن ينجو معا من الوقوع في الهوى، لأن طبيعة الخصوم بارك الله فيه تولد هذا وتجعل السبب قائم، وهو أن الإنسان فيما بعد وبخاصة إذا حدثت النفرة في القلوب لا بد أن يكون هناك متابعة للهوى. وقد يكون طبعا أنت الآن أجبت جواب أن خصومتنا إلهم مش ليست ناتجة عن اتباع الهوى، لأننا نرى أنفسنا على حق. هل ترى لو وجهنا هذا السؤال لسفر وأمثاله أيكون جوابه أو جوابهم غير جوابك أنت لنا جوابك؟ نفس الجواب. إذن بارك الله فيك. من هنا أقول بأن الهوى أو الخطأ أو لنقل أسباب الخلاف التي تكون بين الطرفين في العادة لا يمكن أن تظهر على حقيقتها تماما، وأن يقول كل طرف من الطرفين إني على حق، وهي هذه الأسباب قد لا يكون فيها حق ويكون كلها هوى، والعكس كذلك. لذلك الذي أريد أنا هنا خالص، وأنا كنت ذكرت لكم هذا، إنه العدم الخوض في هذه المسائل، وبخاصة دام أن اتفقنا في الفروع وأن الاختلاف في الأصول وأن الاختلاف إنما كان في الفروع، أن هذا الاختلاف لا ينبغي أن يؤدي إلى هذا. لماذا؟ لأنني أذكر أنا كثير أيضا، أو بلاش نقول كثير، بعض الإخوان الذين خاصموا إخوانهم في الفروع وهم وإياهم قد وقعوا أو اختفقوا على الأصول، أنهم انقلبوا على إخوانهم وصاروا نصراء لأولئك الذين يخالفونهم في الأصول وفي الفروع معا، صاروا نصراء ومظاهرين لهم على باطلهم ضد إخوانهم. هذا وقع. لذلك النتائج ليست كما تظن بأنها سهلة في الخصومات التي تكون عادة بين الإخوان الذين على المنهج الواحد، إنما النتائج تكون مرة وأشواك وحنظل، وتكون علقم، وتكون الخصومة واللدادة التي تأتي على المودات القلوب. وهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، دب إليكم داء الأمم من قبلكم اختلاف ذات البين وهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وتحلق الشعر وإنما تحلق الدين. فهذا الاختلاف الذي يكون بين الإخوان عادة يؤدي إلى مثل هذه النتائج، وذلك حذر من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أولى، وأنا طبعا حقيقة ذكرنا مما ذكرنا مؤلفات مؤلف لبعض الإخوان في المدينة المنورة يرد به على سفر. هذا الذي ألف مثل هذا الكتاب كان ألف كتابا آخر قبله يعارض فيه سفر تمام المعارضة. ونحن نعلم، قلت لك سألت، قلت لك من منهما على حق؟ هل سفر في مؤلفه الأول عندما كان ذكر عن حرب الخليج، ولا الأخ الفلاني الذي كتب أيضا وعن حرب الخليج وكان ضد ما يرتضى؟ فذكرت قلت لا، سفر كان على حق أكثر من ذلك. ما أذكر، ما هو معي، يمكن مع غيري، ما أذكر هذا. ما معه؟ في إحدى الجلستين، يا الجلسة اللي في بيتكم يا الجلسة الأخرى. يمكن ما غيري. من جدي. نعم. من جدي. نعم. نعم. نعم. السؤال على وجهك. طبعا يعني خلينا نقول الأخ ربيع وهو صاحب وهو الذي نكني عنه. الأخ ربيع ألف كتاب اللي هو أي نعم. من كان على حق في ظني كان؟ في موضوع الاستعانة؟ أرى الشيخ ربيع محق. إذا ما هو؟ إذا ما هو؟ مش الأخر اللي تبعت معه؟ إذا مش هو أنا. أكيد. عبير عبير هو مين؟ أنا مش لا تدري كمان. من الخلاف أن الناس ترى نفس الناس يعني. طيب إذا ماذا تريد أن تبني على هذا؟ الذي أريد أن أبني عليه. أنت سمعت الآن الجواب. نعم. الأمر بارك الله فيه، ما دام أنك ترى بأن ربيع على حق، أنا أردت أن أضرب مثل لذلك، فنحن لا نقول، لا نريدك أن تتراجع عن رأيك في هذا الأمر، وإنما نقول لو أنك استبصرت وتأكدت وقرأت ونظرت وتأملت في الأدلة التي ساقها الطرفين، أنا في ظني قد تعود عن هذا الرأي، في ظني قد تعود. لماذا؟ لأن الحقيقة نحن لسنا مع سفر لأنه سفر، ولسنا ضد ربيع لأنه ربيع في هذا الموضوع، وقد يكون العكس كذلك كما أنت، لكن نحن إنما نريد أن نظهر الحق في هذه القضية أو في كذلك. لذلك ألم يكن الأحرى مثلا في كل قضية من هذه القضايا التي يختلف فيها الإخوان وهم أصحاب المنهج الواحد والعقيدة الواحدة، عقيدة واحدة واختلفوا عليها في هذه القضية، أما كان أولى أن يكون بينهم اتفاق أو اتصال حتى تتضح المسألة بكل ما فيها وحتى تنجلي، بدل أن يكون هذا الاختلاف الذي يجر إلى الاختلاف أيضا كما تقول أنه سيعود إلى الاختلاف في المعتقد والعقيدة؟ ما الذي كان أولى؟ لا شك أن الأول هذا الذي ذكرته. طيب. وقد فعل. طيب. فيما أعلم أنه قد فعل. حضرت هذا؟ ما حضرت، لكن عندي خطابات ورسائل صارت بينهم ومناقشات، ثم بعد ذلك صارت الكتابات. طيب أنا أقول بأنه فعل، هل فعلت أنت هذا بنفسك أمس؟ نعم فعلت. نعم. يعني في القضايا المختلف عليها؟ لا في القضايا. أما كان أولى يا أخ خالد، أنت ترى بأنه سفر رمز وربيع رمز وكلاهما على دعوة الحق وما في اختلاف في العقيدة بينهم في العقيدة، لكن اختلفوا في هذه القضية وهي قضية فرعية. الآن أقول لو أنك أنت وقفت بين الطرفين حاجزا برزخا تقول لهذا غير ما يقول هذا ولهذا غير ما يقول هذا، وأن يلتقوا على نقطة واحدة سواء، وأنت الذي تكون المصلح بينهما، أليس هذا أولى بك؟ قد فعلت هذا، وحاولت أن أجمع بين سفر وبين الشيخ ربيع أكثر من مرة، وسفر يتهرب ورفض في الأخير وقال اللقاء يكون عند الشيخ عبد العزيز بن باز، ثم في عندما قتل الشيخ جميل رحمه الله اجتمعنا عند الشيخ عبد العزيز وكان سفر موجود في المجلس، فالشيخ عبد العزيز بعد الكلام قال اجتمعوا فيما بينكم وصدروا بيانا وارفعوه لي عشان نصدره بالصحف نستنكر في قتل الشيخ جميل ونهدد الأحزاب التي فعلت ما فعلت. فسفر في نفس اللحظة عرض بيته، قال يكون اجتماع عندي في بيتي، لأن كنا في الطائف ونحن جايين من جدة والشيخ ربيع جاي من الجبيل، فكان بيته أقرب الأماكن. فالشيخ ربيع قال له ما عندي مانع، فكانت فرصة مناسبة أن ذلك الاجتماع يتهرب منه مدة طويلة يتم، خصوصا أن الشيخ ربيع حاول أن يلتقي بسفر عن طريقي وعن طريق غيري، بل بنفسه حاول كثيرا فلم يستطيع، لم يتهيأ له. فلما التقينا في بيته صار جزء من النقاش، لكن سفر تهرب من الموضوع وما رضي يفتح بحث إلا شيء واحد. قال الشيخ ربيع قال له ما نريد الإخوانية، اخرج الإخوانية من عقلك ولا تربي الشاب على الإخوانية، ربي الشاب على المنهج السلفي فقط وعلى حب أهل الحديث وعلى وليس على الطعن فيهم واتهامهم بالعمالة واو إلى آخره. وفي كل مرة ولا تربيهم على التمثيليات والأناشيد واو إلى آخره. ويقول حاضر يا شيخ ربيع حاضر، أنا ما أربيهم أنا أبدا، والله يا شيخ ما عندنا إلا السلف وما عندنا إلا كذا. هكذا كان يجيب في ذلك الموطن، لكن الفعل طبعا يخالف، هو يقول قولا في المجالس ولكن في الأفعال يخالف، فعله يخالف كله في مواطن كثيرة. فهذا حصل، هذه المخالفة عقيدية ولا فرعية؟ يمكن أن تكون كذلك، يمكن أن تكون كذلك. فإن كانت هذه المخالفة يخالف قوله فعله، إن كانت نفاقا اعتقاديا وهذا مما أبرئه، فلا أقل أن تكون عملية. طيب. إذا بارك الله فيك، لا يسعك يعني حصيلة هذه الأسئلة التي وجهناها، انتهينا إلى شيء واحد في ظني، وهو أن الخلافة فيما يكون فرعيا وفيما يكون بيننا بالذات لا ينبغي أن يؤدي إلى هذا الخلاف، وأن يستبيح كل منا عرض أخيه. ترى هذه استباحة أعراض يا خالد، هذه واحدة. ثانيا احنا رددنا عليهم فيما نظن ما أخطأوا فيه فقط، وكنا نتمنى من أحد منهم أن يرد علينا، لم يفعلوا هذا، اختبأوا وحاولوا أن يحتالوا على الشيخ عبد العزيز، واحتالوا فعلا وراحوا سووا بيان وضعه سلمان وسفر وناصر العمر وعايض القرني، وضعوا باعتراف في الأشرطة، ويمكن سمعتم تفسيرا بالبيان على الشيخ، وطعنوا في المشايخ واتهموهم باتهامات باطلة. سفر قال هؤلاء مجاهيل، من هم هؤلاء مجاهيل؟ وسلمان العوجة يقول يكفي أن الله قد سود وجوههم، ولا شك سجد مني أو من مشايخنا أنهم شتموهم في موطن فيما ردوا عليه، أبدا يذكرون الموقف يردون عليه فقط. هم بدأوا بالشتم عندما فسروا بيان الشيخ، سلمان قال يكفي أن الله قد سود وجوههم، سفر قال هؤلاء مجاهيل، بس عندهم الإخوان الإخوان الإخوان الإخوان، بس كلام في الإخوان المسلمين، بس ما عندهم إلا هذا. في الأشرطة، أشرطة موجودة أشرطة، نعم هكذا سفر في شريط تفسير البيان، قال الإخوان الإخوان الإخوان، بس ما عندهم إلا كلام في الإخوان. إيش الإخوان؟ إيش الإخوان؟ هيا كونر كونر، قالوا الإخوان كونر، الإخوان وراها، شفتوا يا إخوان الإخوان وراها، بس كل شيء في في في هذا الإخوان وراها. حتى يا إخوان بيان الشيخ عبد العزيز هكذا بهذا الحرف، ولكم أن تسمع، أنا لا يعني الحقيقة لن أسمعكم، لكن الأشرطة موجودة سأعطيكم تسمعونها أنتم في أوقاتكم الحرة. قال أما حتى يا إخوان وصل منهم أنهم سيقولون الآن أننا نحن الذين أصدرنا بيان الشيخ، وأن نحن الذين كنا وراءه، وأن الإخوان هم وراءه، هكذا يقول في الشريط، ردده أكثر من مرة. هل يوجد في بعض أشرطتهم رد منهم على الإخوان المسلمين باسمهم؟ لا، بل ناصر العمر في شريط له في رمضان سماه فقه الدعوة في رمضان، أثنى على كتاب للإخوان المسلمين بعنوان الإخوان وعبد الناصر تنظيم 65، ولم يسميه، لم يقول كتاب الإخوان وعبد الناصر، قال نزل كتاب يا إخوان جديد لمؤلف اسمه فلان أحمد عبد المجيد، كتاب جميل صور فيه كيف عذب الدعاة وكيف فعل بهم وفعبد الناصر وكلام. سمعت الشريط فشوفنا الكتاب في الكتاب، أصلا زي لما يقول كلمة المكتبات كلها تنزل ذاك الشريط أو تنزل ذاك الكتاب، فعلا نزل كتاب فاقتنيته، فإذا بالكتاب للإخوان المسلمين يثني فيه المؤلف على دعوة الإخوان وبالذات دعوة سيد قطب التي بدأت السجن، ويذكر القاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لكن يقول هذا ليس في العقائد وإنما في اختلاف المنهج والحركة، ولهذا لا بأس به القاعدة. ثم ينقض هذا في صفحة بعدها فيقول: والخلاف العقائدي ما يلزم أحدا منا الآخر، نجلس ونتفاهم، لا تلزمني أنت بكتبك ولا ألزمك أنا بكتبي، ويسير في الود والنصائح. يثني سناصر العمر هذا الكتاب، فما أبدا لا يذكرون. بل عبد الله العبيلان في حائل واحد جلس مع سفر وقال له: يا سفر، نحن الآن أنت أنا قلت له يا شيخ سفر، أنت الآن في أول لقاء قلت له أنت الآن متهم بأنك من الإخوان، فانفي عن نفسك هذه التهمة. قال: أنا لست من الإخوان، لكن أنا أريد أقول لكم كلمة. طبعا هو بدأ يتكلم وراح أثنى، قال الآن ما عاد فيه إخوان، الآن السلفية هي المكتسح العالم كله، فما في شيء اسمه إخوان. قال: نعم ما في. وبدأ ذكر لي عباسي مدني يومها قبل ما تلفتت الجزائر، وقبل لسه تلفتت الخليج الأمور. قال لي عباسي مدني وراشد غنوشي، وذكر علي بلحاج. قلت: سلم لك علي بلحاج، أما راشد غنوشي وعباسي مدني ما نسلمني. بل كيف أنت تقول أن السلفية اللي مكتسحة؟ بل أنا نجد أن السلفية الآن كل التجمعات السلفية في العالم يفسد بهذا الفكر الإخوان الجيد الملبس لباس ثوب. فطبعا قال لي: لا ما في إخوان. ثم بعدين يا أخ خالد، هو جاوبني قال: يا أخ خالد، أنت ما ترى الكلام في الإخوان المسلمين ما يجدي، نحن نعرض الحق الذي عندنا فقط، لا نقول الإخوان فيهم ولا التبليغ فيهم. قلت: أنت تقول هذا الكلام يا عبد الرحمن؟ قال: نعم. قلت: يلزمك في دروس الطحاوية ما تذكر إلا منهج أهل السنة، ما تذكر أصول المعتزلة ولا تتعرض لها، ولا تذكر أصول الأشاعرة ولا تتعرض لها، وما قيل في رسالة التي ألفتها في الأشاعرة، لأنه هو الآن رافض اتباعها، وهذه رسالة جميلة جدا، رافض سفر اتباعها، بل ولا ذكرت جدا. وبل لما نصور بعض المكتبات يقولون لنا: ترى الشيخ مانع تصويرها حتى، ليش هذا كله؟ بل تلاميذ الآن سفر يقولون: محمد أمان وهو يدرس الواسطية ما عنده إلا الأشاعرة. يعني تعدى الأمر، لأنه ما يبغوا هذا الكلام الآن، تعداهم. فقال لي سفر: لا هذا ما يلزمني. قلت له: ليش ما يلزمك؟ إذا نسكت عن الأشاعرة، إذا نسكت عن الإخوان فنسكت عن الأشاعرة فقط نبين الحق. فقال: لا ما يلزمني. قلت: إذا ما يلزمك فيصير في تناقض. فسكت. فهم أبدا ما تكاد تجدهم يسمون الإخوان ولا ينتقدونهم، بل يحاولون يلطفون الجو ويبينون أن الخلاف الذي بيننا وبينهم إنما هو خلاف في بعض النواحي السياسية، وأنهم هم أهل السنة. بل سفر في شريط معي في الشنطة، سفر يقول: هذه الجماعات من أهل السنة، هكذا بالعلم. ويقول: كونهم خالفون في شيء، ما نحن راح نقول لهم ليس من أهل السنة، هكذا بالتصريح. وسلمان طبعا في أشرطة كثير، ناصر العمر لست ممن يتتبعه كثيرا، ما تتبعته إلا في تفسيره للبيان، أنا ما سمعت له إلا 4 أشرطة: فقه الواقع، وموتي بغيظكم، وتفسيره للبيان، تفسير البيان في شريط آخر ما أذكر، بس هذا اللي سمعته. عايض القرني ما أسمع له كثير. فالشاهد هم لا يقبلون كلاما في الإخوان، بل وأصل الأمر الذي وسع الموضوع، هم ما يريدون كلاما في الإخوان، ما يريدون. عبد الله العبيلان كنت أقول راح لسفر وقال له: أنت الآن متهم أنك من الإخوان، أم نفع عن نفسه كذا وقال: لا وأنا من الإخوان. قال له: طيب، نريد أن يتكلم عن الإخوان المسلمين، وهذا مسجل. عبد الله العبيلان قاله في شريط، قال: قد قال لي سفر الحوالي قبل 4 أشهر أنه ليس من الإخوان، وأنا قد صدقته وقد وعدني أن يتكلم عن الإخوان المسلمين ويفصل منهجهم ويعريهم تماما، وحتى الآن لم يفعل. لكن يروح له يجيب واحد سلفي، يروح له يقول له: يا شيخ سفر، أنا كنت أمشي مع الإخوان، إيش رأيك أمشي معهم؟ يشوفه سلفي ويعرف من حال السائل وكذا أنه سلفي، فيجيبه: لا تمشي معهم. يروح له واحد آخر إخواني فيجيبه جواب: امشي معهم وانصحهم وكذا وكذا وكذا. إجابات كثيرة. هذه مرت نحن من 5 سنوات، لم يبدأ الأمر من سنة أو 2 أو 3 سنوات، هذا كلام قديم من 5 سنوات هو يتكلم هذا الكلام، بل ولا يقبل. بل الآن الإخوان المسلمين هو يتقارب عندهم ويروح يحاضر في مساجدهم، ليت يحاضر عن الدعوة السلفية التي يزعم أنه هو سلفي فيما يتعلق بالمنهج، أما في عقيدته هو سلفي. فيذهب إلى مساجد الإخوان فيحاضر فيها ويحاضر عن قضايا السياسية فقط، وعندما نعرض عليه التقي بإخوانه فمشايخك السلفيين يرفض ويتهرب ويدي مواعيد مواعيد، بل الشيخ جميل الرحمن 9 مواعيد سفر يتهرب منها ولا يلبيها، 9 حسب ما حدثني الأخ مدثر السوري يقول أنا الوسيط، ومع الشيخ ربيع أنا أشهد يمكن تكون قريبة من 10 إن لم تكن بلغت 10، لم يقطع يلتقي بالشيخ ربيع وينزل المدينة ولا يلتقي به. الشيخ ربيع بحث أنه في مكة في جدة، جايك الشيخ بعد الظهر، جايك الليلة في العشاء، جايك بعد المغرب، جايك كذا. أنا عرضت عليه قلت يا شيخ لما يجلس معك تعطينا وقت من وقت في يجلس معك مرة واثنين وثلاثة، في كل مرة يواعدني ويخلف ويقول لي ها والله نسيت، ها والله أنا شغلت، ها، وفي كل مرة في كل مرة. وأقول له يا شيخ سفر، حتى في آخر مرة مع الشيخ محمد البنا التقينا، فقلت للشيخ محمد البنا وسفر واقف جنبه، قلت يا شيخ محمد أريدك تشفع لي عند أبي عبد الرحمن أنه يقبل يجلس معايا، أنا ما أريد أكله، أنا أريد أحتفل به، هم يتهمونني بأني أنا أطعم في سفر، فأنا أريد أثبت هذا العكس وأريد أجمع سفر وأسوي لقاء دعوي وأجيب شابنا السلفي يسأل ويتناقشون معه في القضايا، ما أريد أكثر من كذا. فراح هو هجم علي هجوما في ذلك المجلس في السطح، قال من الذي يطلب شفاعة يا خالد، أنا أم أنت؟ أنا الذي أطلب لقاءات معك وأنت رافض. أنا ما أطقت الحقيقة لما قال هذا الكلام، قلت هذا كذب والبيع لك أنه كذب، فلان كان معي في اليوم الفلاني وفلان كان معي في اليوم الفلاني ولم تأتينا، وعدتنا ولم تأتينا. الشيخ محمد البنا غضب مني، وأنا في طبع يعني عندي شيء من الحدة وأسأل الله يعفو عنه، غضب الشيخ البنا وقال اترك هذا الآن. قلت يا شيخ أنها الآن مع ناس واقفين، كأني أنا الذي أرفض اللقاءات وهذا هو الذي يصوره. ثم بعد ذلك اكتشفت أنه هو يصور للآخرين أنه هو يطلب اللقاء، بل والذي لا إله إلا هو أن الشيخ محمد أمان والله ما تكلم ولا رد عليه في ولا جزئية، والله حاول أن يلتقي به ووسط غيري وتوسطت أنا، وسعى الشيخ أن يلتقي بسفر في أي مكان، قال إذا يبغاني أجيله في بيته يعطيني موعد أجيله في بيته، مع أن سفر يعد من تلاميذ الشيخ محمد. فرحت لسفر أنا الوسيط، قلت يا شيخ سفر الشيخ محمد أمان كذا وكذا وكذا وكذا، قال لا أنا ما ألتقي بالشيخ محمد أمان. ليش؟ قال أنا ما ألتقي به. أنت ما تعرف إيش قال علي؟ قلت إيش قال علي؟ قال علي أن أنا أخذ تعليماتي من صدام، أعوذ بالله. قال نعم. قلت عندك شريط مسجل؟ قلت أنت متأكد شيخ سفر؟ قال نعم. قلت إن أثبت لي والله لا نعتب على الشيخ وما نقبل من هذا، ويتراجع ولا بد له أن يتراجع، أنا تكلم كيف بناه؟ فقال لي عندي شريط. فين الشريط؟ قال موجود. فقال نتكلم، أحالني على أحد الشباب، واحد اسمه فايد الشريف، رحت له يا فايد أحالني على شريط عندك كذا كذا، يقول أنك جئت تسعى في صلح مثلي فمحمد أمان، فقال لك الشيخ سفر محمد أمان طعن فيه واتهمه بأنه يأخذ تعليماته من خارج البلد، وأن محمد أمان وأداك شريط وأنت سمعت الشريط بأذنك في صوت محمد أمان، فذهبت إلى محمد أمان وقلت له فأنكر، وجدت محمد أمان وسمعت الشريط فأسقط في يدي محمد أمان، وراح قال لا لا بس دس الشريط، واتصل بالتسجيلات، وهكذا سفر قال لي، وقال شيل التسجيلات. أحلف الرجل وأقسم بالله أن هذا كذب وليس صحيح، وليس صحيحا ولم يحصل منه جزءا واحدا، وقال أنا الآن أذهب إلى سفر. قلت اذهب، أما أنا أقول لك هذا الذي حصل منه، والرجل يقول أنك قال والله والذي لا إله إلا بل الشيخ محمد أمان قبل أن يجلس وجاءنا وجينا في الموعد، وجاء سفر اعتذر في آخر لحظة قال من شيء. فأنا مريت للشيخ سفر قلت له أنا رحت للأخ فايد، والأخ فايد ما وجدت عنده هذا الذي تقول، والآن الأمر أمرين، نحن إذا اتسمع بالشيخ محمد أمان وتتفق على هذا الخلاف في أول فتنة الخليج. قلت يا شيخ سفر أنا أشم رائحة فرقة في جدة وستمتد، وأنا يعني أقول فلنتقي الله عز وجل، أنت أستاذ عقيدة ولك جهد مشكور وما يستطيع أحد ينكر، وهذا الشيخ محمد أمان الآن له جهد، فاجتمعوا وحاولوا أن ما يحصل في تنافر وتلم الشمل. قال أنا راسل مصير محمد أمان يعتذر لي علنا في شريط. قلت اعتذر لك من إيش؟ قال مما قاله. قلت الشيخ محمد أمان يقول أثبت التهمة أول مرة، ولك إذا ثبتت عليه وكانت ليس صحيحة لك أن يعتذر، لكن هو يقول أثبتوها. يقول بس هو يعرف. في الأخير قلت له طيب والحل يعني تدخل فرقة هكذا؟ قال إيش يعتقد أنت حلها؟ قلت أنا أعتقد حلها أنكم تجتمعون عند الشيخ عبد العزيز. قال بس نجتمع عند الشيخ عبد العزيز بن باز، وأنا أروح. قلت له إذا الشيخ محمد أمان ما يمتنع، لكني أطلب منك طلب. قال إيش هو؟ قلت أنا طلبت من الشيخ محمد أمان إني أوجه له سؤال في إحدى اللقاءات عن سفر وعن دروس الطحاوية، وأن الشيخ سيثني على ذات الطحاوية وسيثني عليك بطريقة ويحث الشباب على حضور إلى عندك، فأرجو أن تفعل أنت نفس الفعل. قال لا ما أفعل، نلتقي عند الشيخ عقيد أول مرة. قلت له لما ما وافق هذا لك، لكن أنا أقول لك شيخ سفر فلان وسميت له مجالي البوق، عبد الله الغامدي، محمد عيد الطيار، ذكرت له أسماء، قلت هؤلاء من خواصك الآن يلفون في جدة وينفرون الشباب من محمد أمان، بل قال مجالي البوق وهو أحد كبار يعني دعاته، قال لن يهدأ لي بال حتى ما يبقى محمد أمان طالبا واحد في الوسطية. ورحت تأكدت من مجالي، قلت له اتق الله في نفسك. فقال لي مجالي قال هذا، قلت نعم. قال طب أنا إيش لي تأخذني بكلام مجالي؟ قلت لا ما أخذك، الله جل وعلا هو يحاسب الناس، لكن أنا أطلب منك شيخ سفر أن تنصح له. قال أنا فين أقابل وأنصحه؟ سبحان الله، يوم الأحد عندك من العصر لين بعد العشاء. قال أنا والله ما ألتقي به وأنا مالي بكلام غيري. فقل طيب يا شيخ سفر، التقي عند الشيخ عبد العزيز وليكن سريعا، أنت صاحب التظلم، اذهب إلى الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد أمان يخبرك، يقول لك طالما أنك رفضت اللقاء معه عندي في بيتي أو عندك في بيتك فليكن عند الشيخ عبد العزيز في أسرع ما يمكن، ليكن غدا ما عنده مانع ما يرجع المدينة من جدة يطلع على الرياض. قال لي سفر هو قال لك هذا؟ قلت نعم. ذهبت قلت له يا شيخ سفر أرجو أن تسعد، اذهب إلى الشيخ عبد العزيز وقل يا شيخ عبد العزيز محمد أمان ظلمني وقال فيه كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. الشيخ عبد العزيز يحضر الشيخ محمد أمان وسير الأمر يحلوه كبار العلماء، يحلوه الشيخ عبد العزيز وهو والد الجميع ورئيس الجميع والجميع كلهم يحبونه. قال قلت له الشيخ عبد العزيز يحكم في الموضوع والطلبة يسكتون يسكتون ولا أحد يتكلم لا بخير ولا بشر. قال لي خلاص اتفقنا اتفقنا. وإذا به يروح يحدث عبد الوهاب يشيعون في جدة. طبعا تأخر اللقاء، يا شيخ محمد هل طلبك أحد من الرياض للشيخ عبد العزيز؟ قال لا. هل طلبني أحد من الطريقة؟ فقل له لا. وإذا بنسمع الإشاعات في جدة أن محمد أمان طلب منه سفر اللقاء عند عبد العزيز بن باز، فمحمد أمان نفس الكذبة الأولى سقط في يديه وقال لا لا وخاف وتراجع وخاف اللقاء عند الشيخ عبد العزيز، وهذا كذب هذا كذب. وتتبعت القصة وتتبعت القصة ممن هذه الإشاعات ممن تتبع أسانيدها حتى وصلت إلى سفر وإذا تخرج من لسانه وينقلونها عنه كبار طلبته ويحدثون عنه مباشرة أن سفر يحدث الناس أنه طلب اللقاء مع محمد أمان فرفض عند الناس وفي بيته، فلما طلبه عند الشيخ عبد العزيز الشيخ محمد أمان تراجع، وهذا كذب هذا مصلح. فشعرنا أن المسألة فيها ظلم وفيها افتراء وفيها فعل تشويه سمعة لأهل الحق على افتراض أنك أنت خالفته وعلى افتراض من بدأ. ثم سكت ما رد عليه الشيخ محمد، رد عليه في شريط ورد الشيخ ربيع في شريط، رد محمد هادي في شريط، رد غلام شريط، قلنا له رد عليهم، سكتوا حتى صدر الشيخ عبد العزيز البيان وهم كانوا وراء البيان، ثم فسروا في لحظة واحدة، شتموا وسفهوا وتكلموا وقالوا قولا بغيضا، ومع ذلك ما رد عليهم سلفي ولا تكاد تجدون سلفي، لا تكاد تجدون سلفي، شتم وطعن في أعراضهم أو في أوخ أشخاصهم. نحن نتكلم ونقول هذا منهجهم ونقول هذا من ونتكلم عن سرور، يدافعون عن سرور دفاع الويل ولا يقبلون فيه كلمة ولا يقبلون فيه كلمة، وينشرون كتبه وأشرطة ومجلاته وأشرطته ولا يقبلون. نحن نتكلم عن سرور ونقول هذا منهجهم، ما هو منهج صحيح، ونبين العقيدة كذا كذا كذا، ما يقبلون هذا. توسع توسعها وأن نصلح. الشاهد من ما ذكرت أننا قد بذلت أنا، وأنا أتكلم عن نفسي، وغيري قد بذل وأنا متأكد يقين وعندي أسماء من بذل، بذلت أنا بل عرضت عليه، قلت له ما رأيك تجتمع أنت والشيخ محمد أمان في لقاء عندي في الحوش ويكون الشباب كلهم موجودين، فيحضر تلاميذه وتلاميذ محمد أمان، فلما يرى التلاميذ أن الشيخين مع الشيخان مع بعضهما ما أحد يتكلم كلمة ويعرف أن بذل. حتى تجتمع عند الشيخ عبد العزيز رفض ولم يقبل ولم يقبل، ولا زلنا حتى الآن نقول إذا في لقاء ما عندنا مانع، المشايخ ما عندهم مانع أبدا، بشرط لقاء يكون يحضر العلماء ويجلسوا يبحثون. هذا ما حصل وبذلنا، فلما ما صار في فائدة الإنسان دينا ينتقي المرحلة الأولى بعد ما نصح الرجل حاول يلتقي به ينتقي نصح الناس، وجدنا الشباب كله ضايق، الشباب سلفي يفسدون، فأردنا أن ننصح الناس ونبين، ومع ذلك لم نشتم ولا زلنا حتى اليوم أتكلم عن نفسي وأتكلم عن كثير المشايخ وكثير من إخواني، والله يوم يرجعون إلى منهج الحق وإلى منهج السلف والله هم إخواننا ونضعهم على رؤوسنا من فوق، ولا نقول فيهم كلمة ونرد على كل من يبغضهم ويرد عليهم. أما وهم يخالفون في المنهج فلا ولا ولا ولا بد أن نرد ونبين، وإن حبوا اللقاء فقد عرفنا ولا عندنا مانع. هذا الذي أردت أن أبينه. يلا بسم الله يصلوا إيه إن شاء الله. طيب يا أستاذ، الحرارة هذه هل دفعتك إلى إيجاد أو محاولة الاتصالات مع سفر؟ لماذا لا تفرغ أيضا مثل مع الآخرين؟ حقيقة ما حلاني، أنا أظن أنهم كلهم يتبعون سفر، أنا في نظري كلهم يتبعون سفر. هذا هو الخطأ، أنت تعرف قوله تعالى ولا تجر وازرة وزر أخرى، هذا التوسيع للموضوع، هذا كمان خلاف المنهج على حد تعبيرك أنت، خلاف المنهج السلفي. إذا كان سفر يعد ويخلف كما تنقل أنت وأنت صادق، لكن لماذا الآخرين وتجربة ما وقعت فيها كما وقعت مع سفر؟ هذا كمان خلاف منهج السلف. لا شك ما هو لي ويمكن، لكن فعل غيري هذا يا شيخ. يا أخي بس فعل لماذا غيري. تقول لماذا تلزمهم هؤلاء بما لمست من سفر؟ سيظهر لغيري ما فهمته أنا، سيظهر لغيري يا شيخ في المستقبل أن من يخرجون. يا أخي الله يهديك، لما تقول سيظهر لغيرك أنا أقول لك ما يجوز أن تقول ما دام لم ترى. عندي شواهد يا شيخ، عندي شواهد إلى أن ما يخرجون عن كلامه وأن متفقون على شيء واحد. يا أخي كلامه من حيث الفقه من حيث الفكر بجود، لكن هو في أمور تعلق بالأخلاق، وأنت وهالأمور هي أنت عم تتهم فيها ثم عم تقيس الآخرين فيها عليه. لا ما أقول أنهم يكذبون، لكن أقول لن يقبلوا اللقاء، ما يقول نعم نواعدكم ويخلفون، لا لن يقبلوا اللقاء. بل الشيخ ربيع أرسل كتابه الطائفة المنصورة، أرسله لسلمان وعرض عليه وقال انظر بالكتاب ورد عليه رأيك إيش فيه. ما رد عليه سلمان إلى اليوم، ما رد عليه سلمان أبدا، وأعرف هذا ما رد عليه سلمان، بل جاءه عايض القرني وقال له يا شيخ ربيع لا تنزل كتابك. بل أنا أقول لك أمر، صار اجتماع حضره عندهم حزبية مقيتة 40 شخص، فقال سفر في اجتماع وحضره مدير مكتب التوعية علي حكمي وفريحة العقلة ومجموعة كبيرة من أئمة المساجد يتبعونها وبعض إخواننا السلفي الذي كان مخدوعا. قال لي والله يا خالد إنهم يضعونكم شيء مو معقول. قال سفر كلمة قال يا إخوان، قال له علي حكمي، قال له يا شيخ سفر، الشيخ عبد العزيز بيلح علي باتصالات وبفاكسات، تعاون مع أهل المدينة وسوي لهم دروس في الحديث، الشيخ ربيع من يعرف إيه، وأنا خايف يسوي درس ويسوي امتحان، يكفينا درس محمد أمان مسوي لنا مشكلة، فدخيلك دبر لي واحد في الحديث. قال له الشيخ سفر، وهكذا يحدثني بهذه القصة أحمد زاهد ثم نقلها لي سامي الخيار، قال له سفر عندي الدرس، بس من يتكفل لي بأشرطة الشيخ ناصر وأشرطة لترد علي في تسجيلات البيان عن عمر سهيل؟ قال له فريح العقلة أنا، أشرطتك الستة حقت الحزبية اللي جبتوها. راح فريح العقلة دخل تسجيلات أم القرى لملم الأشرطة، هذه أشرطة تفرق حق الحزبية ستة، وأشرطة علي وأشرطة الشيخ ربيع وأشرطة الشيخ محمد أمان، كل تفرق أنتم ما تتقوا الله، ولملمها كلها. قال له فريح العقلة يومها أنا أتكفل لك. ثم قال سفر، يا إخوان تبقى مشكلة أخرى، من يتكفل لنا بأن يذهب إلى المدينة ويوقف المطبعة التي تطبع كتب الشيخ ربيع التي فيها منهج أهل السنة في نقل وتقييم الطوائف والرجال ورد على سلمان، من يستطيع أن يوقفها؟ فقال له صريح أنا، ويحاول الويل أنهم يوقفون هذه الكتب. هذه كلها أفعال وشواهد تدل أن القضية حزبية مقيتة فعلا ويهدفون من وراها شيء. هذه أفعال، وعندي من هذه القصص لو سرت لطال، وأظن عندكم إن شاء الله صادق، ولو كنت عندكم كارثة ما في داعي أن أتكلم، أعرف هذا ومستعد، وستسمعون من كثير من إخواننا السلفيين سمعوا وشاهدوا من وهم يعلمون. لا حول ولا قوة إلا كلام عن انتخابات الجزائر. أي انتخابات؟ كانت في عقلي ولكنها ممتدة ما زالت إلى هذا الوقت. ليه؟ أحمد بشير إبراهيم يحكي يقول أما في الجزائر الانتخابات منذ سنة لعبة لاعب وسخرية ساخر ورهينة استبداد، ولدت شوهاء ناقصة وما زالت متراجعة ناقصة، وضعت من أول يوم على أسوأ ما يعرف من التناقض وأشنع ما يعلم من التحكم والعنصرية، وهو تمثيل الأكثرية في مجالس المنتخب الأقلية من السكان والأقلية فيها للأكثرية منهم. كلام طويل ما شاء الله. في عندي حديث مشهور أشكل عليه من ناحية العربية أو النحوية، سألت أخونا أبو عبيدة أظن مجد مع الشيخ، اتصلت بك هاتفيا بعد ما اتصلت أيضا مع الأستاذ أحمد الساري، أيضا ما وجد لذلك وجها، فماذا تقول في الحديث المشهور إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، في رواية صالح الأخلاق، لكن جاء في بعض المصادر وبعضها لبعض العلماء الفضلاء من علماء الهند صالحي الأخلاق، شو هل يقول لهم صالحي إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، واضح صالحي الأخلاق إلى وجب لنا وجب الله أعلم. طبعا الوجب إما أن يكون المقصود لأتمم صالحي الأخلاق بأخلاقهم التي هم عليها صالحة، نعم اسم الفاعل طبعا، واسم الفاعل إذا أضيف لكن إذا أضيف وما جاء لإصلاح الناس كل الناس بينما جاء لإصلاح كل الأخلاق، يعني لا هو أنا أفهم هذا هذا وجهي يعني مفهوم هذا طيب. فلما تكون صالحي الأخلاق لأنه أقرب الناس إلى الصلاح الذين يصلح بهم الآخرون هم صالح الأخلاق، يعني كأنما إذا صلح أولئك بما عندهم من أخلاق استجابوا لدعوة الحق التي جاء بها فإنهم يكونون هم أسس الإصلاح لغيرهم. هذا وجه كثير تأويل بعيد. مو بعيد وجه ثاني. هذا هو القريب. وأما الوجه الثاني إنما بعثت لأتمم صالحي الأخلاق، المقصود هنا الأخلاق نفسها، والجمع هنا أنزل غير العاقل منزلة العاقل، وهذا كثير في اللغة، هذا معروف في أمثلة كما قلت، لكن لو كانت روايات هكذا كنا من أول الله لا حول ولا أي توجيها، لكن روايات مشهورة في بطون كتب هو بحذف الياء، هذا لم يوجد إلا في بعض الكتب الهندية. الوجه الثالث والوجه الثالث شيخنا وذاك هو الوجه. احنا خلينا الوجه الأخير يعني. شو سوى في المشاريخ؟ نظرت في المشاريخ لأن في المشاريخ تأتي بجميع الروايات وجميع الأشخاص فأهملها، فدلالة على أنها لا يعني ليست رواية. لا نعم لا هي من حيث رواية ليست رواية. ليست رواية يعني من رواية يعني من الرواة تصحيح يعني. لا رواه لكن يعني لو أردنا أن نوجهها كيف نوجه؟ الله دائما يعني مكتبة الثلاث كيف الصفا والسلام هذا لا إله إلا الله. أنت لي الشاي ونحن قولي كان خاطر الشاي الذين أبي الشاي من أجلهم فارد يعني أظن هو المعني بهذا أهلا وسهلا والله يشوف يا شيخ وعليكم السلام بالنسبة لنقول كلمة حق بالنسبة للأخارج يعني أنا التقيت أنا هو وعدد من الإخوان في جدة والحقيقة رأيته والحمد لله على خير وهذه الحماسة التي يعني خالد هي مش مبنية على أساس الغرض أبدا وننزهه عن ذلك إن شاء الله ونبرئه من هذا كله كما نبرئ سائر إخواننا هناك لكن الحقيقة الحقيقة بأنه في هناك أخطاء ولا أقول بأن الخطا واقع من جانب واحد إنما الخطا من عدة أفراد وأنا لا ألوم الأخ خالد ولا ألوم الشباب الذين على شاكلة الأخ خالد من الحماسة لأن حماستهم بالدعوة حقيقة وإنما ألوم أول ما ألوم إخواننا المشايخ اللي هم يعني الصف الأول نقول على تعبير طبعا يعني لما يكون الصف الأول أو الفوج الأول من الإخوان يعني يقف مثل هذه المواقف الحقيقة يسوغنا هذا جدا وأنا أقول بأنه مش ربما أختلف مع الأخطار في مسألة يقول أن هذه الخلافات قبل فتنة الخليج أنا أقول بأن فتنة الخليج كانت السبب الأكبر وإن كان هناك كانت بوادر لكن ما كانت لتدوم كانت لتداركا لكن فتنة الخليج أشعلت أوارها وزادت لهيبها وصار التبالي في هذه القضية سبب من أسباب استمالة أناس لأناس ونفرة ناس من أناس وهذا الحقيقة وقع وكانت الأطراف تتجادل كأنها في معركة أعداء وخصوم بعضهم مع بعض في حين بأن نعلم بأنه يعني في هناك مواقف متميزة من موقف لآخر ربما يكون طبعا في هناك موقف رسمي في هناك موقف غير رسمي والموقف غير الرسمي هو الموقف الذي الحقيقة الذي ساعد على الخلاف والشقاق اللي صار طبعا الإخوان كلهم يعني اللي إخوان خالد وغيره وغيره من الجهات يعني اللي موجودين هنا الصحيح على ما هم فيه من حماسة ومن غيرة على الدعوة ما كانوا يؤثرون أن يروا النفرة أو التناثر بين يعني ما يسمى برسم وبغير رسم فما بالك أن يكون هناك تناثر بينهم جميعا هذا الحقيقة يعني شيء فهذا أكثر يقينا الأمر الثاني وهذا اللي أنا قلته للإخوان الاشتغال بهذه القضايا وإن كانت هي قضايا مهمة لكن حقيقة في هناك قضايا أهم منها بكثير يعني أنا أقول قلت لهم يا أنه يجب أن يكون إعدادنا لأنفسنا غير هذا الإعداد لأن لو كان في إعداد يعني دقيق ما كان يكون في هذا الاختلاف الموجود أبدا والقضايا العلمية اللي صار فيها الاختلاف هي في الحقيقة منشأها مش فروع أبدا هو اعتقادهم بأنه والله هذه الاختلاف في أصلا في الأصل في أصول المنهج وأصول منهجية العقيدة فهم هذه القضايا لو أنها يعني أزيلت من بينهم أو فهموها على وجهها تماما ما كان يمكن أن يقال هذا والدليل على مثلا بعض الإخوان لا يكثرون الحكام هناك وهذا احنا ندين الله به عز وجل ونرى بان الحاكم اذا لم يعتقد صلاح هذا المنهج الذي يتبناه للحكم وانه يؤثره على ما انزل الله فنحن لا نكفره ونقول بمعصيته ولكن الطرف الاخر هو يقول بهذا والاخوان الذين لا يقولون بتكفير الحكام الحقيقه يعني القضيه واضحه عندهم العقديه واضحه تماما لكن إخواننا الآخرين مش إنه أيضا يعني القول بتكفير الحاكم ليس أيضا مبنيا على قول أبدا لكن مبني على أصل هم داموا عليه سنوات طويلة وورثوه منذ قرون، وهو أن مبني على ظواهر الأحاديث التي تكثر مرتكب الكبيرة وجاءت للتكفير، سواء كانت آيات قرآنية أو أحاديث نبوية. فلو كان في وضوح في الوضوح علمي صحيح، فأقول بأن الذين يقولون بالتكفير ربما تتبدى لهم صواب الرأي في هذه القضية، ولكن من الصعب أن يعودوا عنه لسببين اثنين. السبب الأول يعني ما بنقول مقالة أهل الجاهلية في منهجهم، وإنما نقول لأنه الإلف سبحان الله إذا طال وصار اعتيادا معادة يصعب التراجع عنه. والقول بتكفير تارك الصلاة في المملكة العربية السعودية قول معلوم، يعني صار أي واحد يقول الكافر. وبعدين إذا تسأل، أنا سائل واحد أو بعض الإخوان، قلت له لو ما قلنا بتكفير تارك الصلاة وقلنا أنه كافر الكفر عملي، قال له هذا السؤال عندنا إشكال كبير. ما الإشكال هذا؟ قال الإشكال أن كثيرا من الناس يتركون الصلاة. قال لأنه كذلك مثلا قضية الحجاب، يقولون بأنه إن ليش مثال الشيخ ناصر؟ لأن الشيخ ناصر يقول بجواز كشف الوجه، ولو أننا وقفنا موقف الشيخ ناصر وقلنا بفتوى أو برأي الشيخ ناصر لوجدنا النساء هناك جميعا يقلعن النقاب ويسرن حاسرات عن وجوهن، وإحنا مش خالصين الآن من بلايا، والشيخ ناصر يقول هذا القول وإحنا واقفين بوجهه، فكيف إذا قلنا بما يقول به الشيخ ناصر؟ فهنا في قضية مهمة جدا وهي الإلف والاعتياد. أما الأمر الثاني الحقيقة هي تصويب بعض النصوص وترجيح تضعيفها أو ترجيح تصويبها، يعني هذه أيضا يعني ما بقول إنه برضو عن هوى، وإنما ربما وجدوا لهم آثار أو وجدوا لهم يعني من يتمثلون بقولهم في هذه المسألة. فإحنا على كل حال نقول الشيء للأخطار، يعني إحنا وما لنا أن نتكلم أو نقول أمام الشيخنا، لكن أصلا نحن الآن في محببنا، والمسلمون الآن تعرف أنهم لا يكون من أمرهم شيئا. المسلمون جميعا في الدنيا كلها وفي جميع أرجاء الأرض لا يكون من أمرهم شيئا. وأنا في ظني، إذا لم أقل وأنا أقول هذا معتقدا، أن ما يجري الآن هو هناك من وراء هذا الشيء أيدي خفية توجهها. وطبعا أنا لا أقول بأنه في استجابة لهذا الموضوع أو في يعني تباري في تنافس وتسابق بين الأطرافين يكون، لكن أقول بأن يدا واحدة هي التي تحرك، لأن يد خفية جدا لتبقى نار الفتنة مشتعلة وبخاصة في المملكة العربية السعودية. يعني أنا أقول هنا شيء طبيعي يكون في هناك ليس خلافا بين الإخوان والإخوان المنهج ودعوة السلفيين، يعني وإنما أقول هناك خلاف بين الطرفين النقيضين وهو موجود عندهم، لكن هذا هنا في ما يساعد على الإسراع في الخلاف بين الإخوان في المنهج السبب وجود هذه التيارات التي قد تؤثر في هذا الأمر، وجود هذه التيارات التي قد تستميل بعض الإخوان إلى منهجها وطريقتها، وبخاصة الإخوان المسلمين في هذا البلد. كذلك الذي أقول أنا يعني سفر وعمر وغيره وغيره من الإخوان اللي هم يبدو أنهم يخالفون، ونحن لا قدر الله أنه نقول بأنه في كلمة ما قلت تكون غير صادقة في أن هذا مستحيل أن يتطرق إلى ذهننا، ولكن أقول الصدق أحيانا يكون كذبا والكذب يكون صدقا. إذا قسنا الكذب بآثاره السيئة نكون مذموم، لكن إذا جاز إذا كان هناك آثار حسنة للكذب يكون الكذب ممدوح يقوم مقام الصدق. والعكس كذلك، إذا كان الصدق يؤدي إلى هلاك أو يؤدي إلى مفسدة أو إلى آخره، إلى سفك دم أو انتهاب أرض أو إلى، فهذا بيكون الصدق والكذب والكذب والصدق عندنا. فأقول بارك الله فيك بأن إحنا لنا من قواعد ديننا وأصول شريعتنا ما يجعلنا يعني كل واحد يسعى إلى الآخر ملتمسا عنده عذرا ولو كان يعني مثل ما يقولون إيش هناك بيقولوا في حديث رواه مسلم لرسول صلى الله عليه وسلم صحيح التمس أخيك عذرا التمس أخيك عذرا. وفي هناك إيش كمان قول أخرى إن كان في الظن معشار إيش يقول لا أن القول تبع بعض الفقهاء إذا كان هناك 99 قولا بالحكم على المسلم بأنه كافر أيوة. وقول واحد يقول لا ليس بكافر تبنى هذا القول تبنى هذا القول احتياطا فنحن بارك الله فيك يا خالد يحتاج جدا يعني منكم وبخاصة الشباب اللي ما عندهم علم يعني أنت تتكلم عن معرفة واتصال ومعرفة ما يفيد وما المجال في العمل لكن الإخوان الآخرين ما يعرفوا هذا ما يعرفوا أبدا لأن أنا لمست ما عندهم يعني حصيلة علمية أو نقول حصيلة فكرية اللي تخليهم على الأقل يعني يتأنوا في هذا مسؤوليتكم يعني أنتوا اللي تتبنوا الخط السلف الصحيح في السعودية لازم تكون مسؤوليتكم رعاية هؤلاء ما تخليهم أنا يعني أبغض شيء علي والله إني أنا أشتغل في عرض إنسان ولو كان على غير المنهج لأن هذا بيصرفني عن كثير من القضايا بيصرفني عن يعني بياكل جهدي أنا وإن كنت طبعا الواجب أن أحذر إذا اقتضى التحذير ذلك لكن هناك ما أرى شيء يقتضي التحذير من هذا ما في ليه؟ لأن القضايا زي ما اتفقنا المختلف فيها التي أدت إلى القضايا في الفروع وليس في العقيدة أبدا فلذلك الله بارك فيك يعني إحنا بدنا ما يكون بينكم أنتم اللي نعتبركم يعني الوجه الظاهر في هذه القضية والأسماء الظاهرة فيها إنه أنت تكون تسوى هذول الشباب بغير ما ينبغي أن يشتغل طلب العلم والقراءة أو تحصيل المعرفة ولازم تشغلهم بحلقات العلم هذا الذي يفعله أنا موجود أنا محبة دائما المشايخ دائما محبة كل مشايخ وغير المشايخ حتى دول أشخاص أرى يقول منهم أن يتكلموا بهذه القضايا بهذا يعني الأسئلة التي وجهت يا خالد الأسئلة التي وجهوها لي أنا هنا أسئلة تدور حول هذه من أجل النار أي نعم نعم أنا بريد ذكر خالنا خالدا برأي حديثي يمكن الاستفادة منه فيما نحن فيه وهو المطعن العلماء بعض في بعض لا يقبل إذا كان في بلد واحد لماذا؟ لأن الحساسية تدفع الناس إلى شيء لو عاد يفكر في بلاي غير صواب. نعم. هو هذا. الحال بعد هذا الوجيء إن شاء الله نقدم قريبا يعني يكون الشيخ إن شاء الله يعني قائد القافلة إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.